بالصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم الاثنين بتاريخ 31/10/1994 بمعهد التوجيه الإسلامي في جامع منجر، فضيلة الشيخ صادق حرنك الميداني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واتقوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق الجهاد هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا على الناس شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله سبحانه وتعالى لمن انضوى تحت راية الإسلام وأيقن أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الموجود المعبود الذي لا يصح أن يعبد غيره ولا شريك له. يا أيها الذين آمنوا، وليس كل من عرف أن الله موجود بدون أن يوحده، أو عرف أن هناك جنة ونار، لا يسمى مؤمنا. يا أيها الذين آمنوا نداء للمسلمين المؤمنين خاصة، فلا يدخلوا غيرهم من الطوائف التي تعتقد وجود الإله في الأديان الأخرى كالنصارى واليهود، لأن عبادتهم وهم على ضلالهم ليست مقبولة. وهنا سبحانه وتعالى يكلف هؤلاء المنادين المؤمنين، يكلفهم بالصلاة وفعل الخير. فلو كان آمن النداء للعموم كان معناته في تكليف للنصارى أيضا بالصلاة لفعل الخير، لكن الخطاب خاصة لمن كانوا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فكلمة يا أيها الذين آمنوا معناها خاصة بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين آمنوا حقيقة. قلنا عدة مرات من عرف الشيء على غير حقيقته فإنه لم يعرفه. الذي يعد عارفا ومؤمنا وموقنا الذي عرف الشيء على ما هو عليه. الله. إذا رأى الإنسان جمرة ولد صغير فظنها درة، يقول هذا عرفان الجوهرة، مو عرفان الجوهرة لأن ما عم يعرف حقيقة. الله سبحانه وتعالى من وصفه أنه واحد، وأنه لا شريك له وأنه لا ولد له. فمن كان يعتقد هذه العقيدة فهو المقصود بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا. أما من كان يعتقد وجود الإله ويعتقد أن له ولدا هذا معناه ما آمن، لأنه ما آمن بالله ما آمن بالمعبود الذي من وصفه أنه لم يلد ولم يولد. هذا لازم ننتبه له. يا أيها الذين آمنوا اركعوا. فلو ركع النصراني سجد وفعل الخيرات هل تقبل منه؟ لا تقبل منه. أعمالهم مثل ما تعلم بالآية كسراب بقيعة، ليس له حقيقة وليس مقبولا عند الله. فإذا المقصود بهذا النداء خصوص من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه خاتم الأنبياء وأفضلهم، وآمن بالله سبحانه وتعالى واحدا أحد فردا صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيا أيها الذين آمنوا بهذه الشاكلة اركعوا واسجدوا. قال: أي صلوا. عبر بالصلاة عن بعضها، عبر ببعضها عنها، عبر عن الصلاة ببعضها. في الصلاة بس ركوع وسجود، في ركوع وسجود وقيام وهيك وجلوس، فيها أشكال ألوان. ليش قال اركعوا واسجدوا؟ بعدين المصنف عم يفسرها: أي صلوا. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، لأن الصلاة في الحقيقة عبادة، ومعناها العبادة الخضوع والذل بين يدي الله. وإنما يظهر مظهر الذل بالركوع والسجود. أما القيام والجلوس القيام والجلوس ليس فيه مظهر الخضوع. إنت بأي حركة من حركات الصلاة يظهر الخضوع بين يدي الله بالركوع والسجود بالانحناء. لذلك كان الركوع والسجود خاصا لله تعالى، فلا يجوز الركوع لغير الله ولا يجوز السجود لغير الله. ومن فعل ذلك بنية التعظيم فقد أشرك. إذا فعل ذلك بنية التعظيم فقد أشرك. لذلك لازم يجتنب التقاليد التي تكون عند بعض الأجانب. الأجانب عند التحية ينحنوا، وهذا لازم لا يعمل. وكانت الأمم التي لها ملوك إذا أرادوا أن يأتوا إلى الملك ركعوا بين يديه، وهذا أيضا من الشرك بالله. لا يجوز السجود ولا يجوز الركوع إلا لله سبحانه وتعالى. أما السجود لآدم والسجود لسيدنا يوسف عليه السلام فإن ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا كان ذلك بأمر الله فهو طاعة لله، إذن هو سجود لله، إذن هو سجود لله. ولد صغير حبيت شفت واحد متكبر وحبيت إنك تظهر له نفسه وتهينه، بتقول له تعبوا وسئيد هالولد الصغير. هالولد الصغير معناته هي عظمة الولد الصغير عم يبوس إيده؟ لا، مشان تصغر نفسه ده، مشان تهينه، ولأجل أن يكون ممتثلا ومطيعا. فلما انتقد الملائكة أو أظهروا ملاحظتهم على خلق آدم عليه السلام حينما عرض عليه سبحانه وتعالى ما يريد وقال إني جاعل في الأرض خليفة، ألقوا ملاحظة على سيدنا آدم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلم، أريد من هذا الخلق الجديد شيئا غير ما أنتم عليه، لأنه إني عميم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني إذا كان لأجل العبادة بدك تخلقه فنحن عابدون، إذا شو بقى غير العبادة؟ ما سفك الدماء والإفساد في الأرض. أتجعل فيها؟ ليش بدك تسال فيها؟ نحن نسبح، ما لك حاجة أصبح؟ أو هو عرفت الحد ما له حاجة بعبادتنا؟ لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. ضري هذا الفتاح أحسن من الضم، أن الضر الضم يطلق على الألم والمرض غالبا، والضر مصدر من ضره ضررا أو ضرا، النفع يقابله الضر. فحضرة الحق لا يستفيد من أعمالنا شيء، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ولم يفي منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فالعبادة الله كلفنا فيها، خلق الإنس والجن لعبادته، لكن لا لأنه يستفيد من عبادته سبحانه وتعالى. مثل هذا الحديث، لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. حضرة الحق أقول نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. هو من الأصل شو قال له؟ إني جاعل في الأرض خليفة. معناتها أنتوا هلا عم تسبحوا في السماء، أنا بدي ساري خليفة، يعني أنتم خلفاء الله في الملأ الأعلى، فأريد أن يكون خليفة في الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة. فلما قالوا ذلك المقال أراد سبحانه وتعالى أن يكشف لهم ما يريد من هذا المخلوق وأن يخضعهم لهذا المخلوق الذي طعنوا فيه، فقال لهم علم آدم الأسماء وقال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء، يعني عرض المسميات. طبعا لما نقول أسماء هؤلاء شو هؤلاء؟ معناها تأظهر أنواع من المسميات. قال لهم شو أسميهم؟ أظهر عجزهم سبحانه وتعالى. فقد يقول قائل إنه ممكن كان يعلم الملائكة مثل ما علم آدم نفس الشيء، يقولوا مثل ما قال آدم وينبؤوا بأسمائهم مثل ما نبأه آدم، لكن لا، حضرة الحق عم يبين لهم إنه هذا له شغل بهالأشياء اللي رح تكون في الكون السفلي. هذا بده يطلع أشجار ويطلع سيارات ويطلع طيارات ويطلع حيوانات وزرع وكذا، شغلات انتم ما عم تشتغلوا فيها، راح اخلق خلق يشتغل بشغلات ما بتعرفوها. وهيك مثل ما عمل مع سيدنا موسى عليه السلام لما سئل هل تعلم احدا اعلم منك؟ قال لا. قبل الحق حب يأدبه ويزيده كمان. تعرفوا قصة الخضر عليه السلام، خلى يطرق مشوار ويتحمل وذاك يدلل عليه ما بتحسن تصبر وما بتحسن كذا، وشلون بدك تصبر على شيء ما بتفهمه؟ قال له بتحملك وخلص بعطيك عهد. هذا كله تكميل لسيدنا موسى عليه السلام وكذلك للملائكة. فالسجود لآدم أراد به الرد عليهم فيما قالوا في الأول. فالسجود في الحقيقة لمي لله ولآدم، وآدم معناتها مثل ما حكينا في البلد الشبيه اتجه للكبير تعبوس ايدها الولد الصغير، مو لكل الولد الصغير اعظم ولا تعظيم الولد الصغير، لكن تأديب للكبير، تأديب للكبير. فهمت؟ كذلك السجود لسيدنا يوسف عليه السلام، قالوا سجود تحية وإكرام، ليس سجود عبادة وتعظيم، فسجود تحية. على كل حال شريعة الإسلام لا يشترط أن تكون مأخوذة من الشرائع المتقدمة، وشريعة الإسلام لا يجوز فيها السجود لغير الله ولا الركوع لغير الله، فالانحناء لأي عظيم من العظماء شرك بالله سبحانه وتعالى. وقد كانت في عهد من العهود أخذوا عن الأجانب، الواحد لما بده يسلم على الثاني يطخي هيك يتناولها من ركبه لجبته، هذا يضرب له تملي كان يسميه، هذا ممنوع. وقل الدرجات انه ممنوع، واذا قصد في التعظيم وقصد في الركوع صار شرك، نسال الله العفو والعافيه. وفي هذا الزمان كمان راينا بوادر من هذا، يعظمون الشخص ولا يزالون يعظمونه حتى رأيناهم يفعلون هيئة الركوع، وهذا مبدأ الشرك بالله والعبادة لغير الله، نسأل الله العفو والعافية. فمكان مظهر الخضوع والعبادة لله شو هو؟ الركوع والسجود. فلما يقول صلوا شو قال؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. عم يقول المفسر أي صلوا، ليش عبر بقال عن الصلاة والركوع والسجود؟ لأنه أجلى ظاهر العبادة والخضوع، والصلاة معناتها الخضوع لله سبحانه وتعالى، بدليل أن الإنسان إذا أتى بحركاتها وسكناتها وأقوالها وأفعالها ولم يكن بهذه الصلاة معظما لله وقاصدا للعبادة أو مناوي، ما صحت العبادة. ألم يكن المنافقون يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم آمنين منافقين كفار؟ فالمظهر وحده ما بيكفي، المظهر جسد والروح تبعه شو هو؟ الإخلاص. اركعوا واسجدوا أي صلوا واعبدوا ربكم. الركوع والسجود عبادة لله، ليش قال واعبدوا ربكم؟ قال المفسر أي وحدوا. هلا اللي كانوا يعبدوا الأصنام يعبدوا الله كمان، ويعبدون الأصنام ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهو هلا بدنا عبادة خالصة لله، فلما عم يقول واعبدوا ربكم عم يفسر أي وحدوه. وافعلوا الخير، صلينا لله وعبدنا الله، كمان لابد من حسن المعاملة مع الناس، اتق الله حيث ما كنت وأذكر السيئات الحسنة تمحوها. شو كمان؟ وخالق الناس بخلق حسن. وافعلوا الخير مثل ايش؟ قال كصلة الرحم ومكارم الأخلاق، هذول نوافل، لكن افعلوا الخير مطلقا سواء كان فريضة عزيمة أو كان نافلة، كل هذا اسمه فعل. فأمر بأن يزيدوا على العبادة الواجبة. يعني ألا في ناس بيقولوا بمثلهم صلي فرضك وعود بأرضك، حتى قال واحد رحمه الله من الأوائل الصادقين، قال لو أعلم أن الله يرضى عني بتسبيحة وحدة ما سويت منه. يعني بدي سامي عن أد تمام. هذا ما بقول محاسب، يعني ما لازم تكون لي افعل الخير كصلة الرحم ومكارم الأخلاق لعلكم تفلحون. مين عم يقول هيك؟ مين اللي عم يمرهم بالركوع والسجود والعبادة وفعل الخير؟ هو الله سبحانه وتعالى. وأصل معنى لعل الترجي حضرة الحق لا يليق به أن يطلق كلمة من أدوات الترجي على معناها الأساسي، لأن حضرة الحق يعلم الحق. فلعلكم تفلحون يعني لأجل أن تفلحوا، مو بركي تفلحوا، بركي هذا يقوله المتردد، أما حضرة الحق ليس مترددا، لا ليس الترجي هي أصلا لإيش؟ لعل للترجي. لكن في كلام الله إذا كانت من خطاب الله بيكون شو معناها؟ بيكون معناها التعليم والعاقبة، يعني عاقبة أمركم إذا فعلتم ذلك أنكم تفوزون بالبقاء في الجنة. لعلكم تفلحون تفوزون بالبقاء في الجنة، أي دخول الجنة فوزا طبعا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا الفائز أن يزحزح عن النار. ليه زحزح؟ لأنه النفس دائما تريد الشر وتقبل على الشر، تتمسك بالشر، فمعناته مو بالهين منخلصه من الشر، منخلصه من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم الحياة الدنيا هي اللي بدها تصرفنا عن الله إلا متاع الدنيا. لعلكم إذا سمع لعل هذا أصل معناها ترجي، ولا شو المقصود؟ مو كل لعل في القرآن، هذا في ناس بيعرفوها القاعدة بس بيحسبوها مضطردة لكل لعل وردت في كتاب الله. ليس كل لعل في كتاب الله للتعليم أو للعاقبة، في لعل للترجي. مثلا هذا يا هامان، شو قال له فرعون؟ يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. هذا ترجي على حقيقته لأنه مو فهمان. فهذا من كلام الله لكن يعبر عن ما قاله فرعون، فهذا لعل على معناها الأساسي. بس هون حضرة الحق اللي عم يحكي، عم يقول اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هون مو بمعنى الترجي مثل ما حكينا، بمعنى التعليل والعقل. ومعنى تفلحون معنى الفلاح، تفوزون بالبقاء في الجنة مثل ما حكينا الآية، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وجاهدوا في الله، جاهدوا في الله لإقامة الدين. شو معنى جاهدوا في الله؟ في معنى السببية، يعني جاهدوا لأجل الله. مين بدنا نجاهد؟ المفعول به وينه؟ محذوف. جاهدوا الكفار، يا أيها النبي يا أيها الرسول جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. هلا انت بالدنيا عاملهم هيك؟ لا تسأل، ان امنوا ولا عمرهم ما يامنوا، مأواهم جهنم. ايوه جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ايوه لا تلطف فيهم وتداريهم، ايوه ومأواهم جهنم. نعم، هذا الجهاد في الاعداء. والجهاد الاكبر شو هو؟ جهاد النفس والهوى، وهيك جهادين، جهاد اصغر وهو جهاد الأعداء. ليش أصغر؟ لأن الأعداء مو دائما وشنا بوشهم، يجوز نعمل بيننا وبينهم سلم مهادنة وهيك صدق، ما بقى بيننا وبينهم خناق، ما بقيت مشكلة، بجوز نقاتلهم مرة ونتركهم مرة، جوز نقتلهم ونخلص منهم. أما النفس والهوى للتأمين، مين بدنا؟ مثل الهوى مثل الهوى، ليه ما كان بيفوت؟ مو هيك؟ قد ما سكرنا الشبابيك ما بتلاقي الا فات، وهي النفس للآن فينا، مو هيك؟ من موجر النفس مخالفة الهوى فهو الدواء لمن أراد شفاء. واحد يجي هيك حتى موجه الايجار في الايجار انك تحط الطفل وتقتله غصب عنه بيتمهم. وهذا معناته من موجر النفس مخالفة الهوى فهو الدواء لمن أراد الشفاء. مين بيجي لنفسي يسطحها ويحط لها كأس مخالفة الهوى؟ فهواك فهو عين دواء، وإن النفس لأمارة بالسوء. وخالف النفس والشيطان واعصيهما وإنهما محضا كالنصر. قال ذكرت احنا عم ننصحك نصيحة خالصة محضة، وإنهما محضا كالنصحة فاتهم. ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. كمان الحكم بيتبطل أيام ويخون وخير ربه. وجاهدوا في الله، فمعناته جاهدوا الأعداء جهادا أصغر، وجاهدوا هواكم ونفوسكم جهادا أكبر في الله لأجل الله. في بمعنى السببية. ليش بدنا نعمل هيك؟ نجاهد لأجل الله، وبدنا نقتل الأعداء، وبدنا نقتل نفوسنا على ترك الشهوات لإقامة ديني. هذا النصر لله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدام. الله لا يحتاج إلى من ينصره، لكن شو المعنى؟ تنصروا دين، تنصروا الشريعة. جاهدوا في الله حق جهاده. ما بكفي إنه مرة بزمان يقول لك الواحد طلعت على الثورة، إيه مرة واحدة بأمرك ساويتها، في حرب ثاني صار ليش ما بينت؟ وهيك حق جهادنا كلما لقينا مناسبة أو فرصة سانحة بدنا نقوم بهذه العملية، عملية الجهاد باستفادة الطاقة فيه. كل ما نستطيع بدنا نبذله في سبيل الجهاد لأجل نصرة دين الله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لما بشوفوا منكم استعداد وعمل تسعوا عدة وعدد تتهيئوا وتتمرنوا، مو بالفطول، الفطول هذا ما بيتحرك فيه الأعداء، بدنا نتمرن على الرمي مثل ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. أعلموا صبيانكم السباحة والرمي. ولما نزلت خير لهو بنت يغزل، كل واحد له شغل، ما هو مظلية بدها تكون المرأة البنت، بدها تكون تشتغل بالمغزل بالبنت. مين اللي بده يتمرن على الحرب ويتمرس عليه؟ الصبي. الرمي، السباحة وغير كل الوسائل. فلما نزلت هذه الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال عليه الصلاة والسلام القوة الرمي. ولهلا أكبر قوة شو هي؟ القذف الرمي. وهيك أصلاح الأبيض ما بقى له شغل كثير، معناتها حصلت الشغلة بالرمي. حتى ولو كان صواريخ ولو كله من نوع الرمي كانت سهام تطورت، لكن كله رمي ولا مو رمي؟ كله رمي. فلما قال سبحانه وتعالى أعدوا لهم ما استطعتم، في ناس بيفهموا منها ما استطعتم يعني شيء من لولا كله، لا، ما استطعتم يعني بكل ما تستطيع بدك تستفرغ كل طاقتك. هذا معنى ما استطعتم، ما احسنت كثر لأجل إرهاب الأعداء. وبدنا دائما نتحركش فيهم. هلا اليهود دائما تحركشوا من خبزهم، حتى ما نقول استسلموا او ضعفوا وكذا، دائما بيتحركوا، دائما بيتحركوا. تعلموا هذا الاسلوب من الفتح الاسلامي. تعلموا انهم يتغاضوا عن الخلافات كلها بيناتهم والقوميات، ووحدوا وجهتهم باسم الدين، باسم يهود. هذا بتلاقيه بريطاني وهذا الماني وهذا دمشقي وذاك مصري، كل واحد من أبنه كنا نقول عنهم شذاذ الآفاق، لكن وحدوا كلمتهم على اسم جو، على اسم الدين، توحدوا باسمه. ونحن لما كنا بهذا الشكل اللي أخذوا الأسلوب للإسلام، شافوا شلون انتصر الإسلام بهذا الأسلوب، ايوه ما في فرق بين العجمي والعربي والأسود والأبيض، كله مسلم، وإنما المؤمنون إخوة. هذا الأسلوب فهنا مشوا هيك، ونحن عم نشتغل بالقومية، هدول العرب، هدول العجم، هدول مملكة العالم، ونحن لحالنا. نحن تفرقنا وهم جهدوا نفوسهم على أن يكونوا صفا واحدا، وهذا هو سبب ما وصلوا إليه، وهذا معلوم ما بنفسر أكثر منه. الله يقربنا إلى الحق ردا جميلا، ويجمعنا على الخير والهدى والدين. وجاهدوا في الله لإقامة دينه حق جهاده، لأن نحن عم نساوي السلم وعم نسعى بالسلم، وهن عم نسمع عم يتحرشوا عم يضربوا عم يساووا، من فاهم؟ هذا شو؟ إظهار قوة، إظهار قوة، حتى يكونوا عم يحكموا بالكفر بعض. وجاهدوا في الله حق جهاده، فهمنا شو معنى حق جهاده؟ عم يقول لك باستفراغ الطاقة فيه ونصف قصر، بعدين رح يجي النحو حق جهاده، ليش منصوبة؟ قال ونصف حق على المظهر، وجاهدوا في الله. فهمنا شو معنى حق جهاده؟ عم يقول لك باستفراغ الطاقة فيه ونصف قصر، بعدين رح يجي النحو حق جهاده، ليش منصوبة؟ قال ونصف حق على المصدر، وجاهدوا بالله حق جهاده، يعني يحبوا حقه أو أحبوه حقه، معناتها مصدر مقدر له محذوف، أو نقول لأنه مضاف إلى المصدر، لأنه مضاف إلى المصدر فانتصب على المصدر. هلا مثلا لما بدك تقول مصدر مفعول مطلق بتقول ضربته ضربا، ضربا مصدر لضربة، لذلك اجيت مفعول مطلق. تحسن بتقول ضربت كل الضرب او ضربت بعض الضرب، شايف شو اعراب بعض او كلها؟ كمان مفعول مطلق، نفس الشيء. ليش سموها نائب مفعول مطلق؟ لانها اضيفت الى المصدر، سبناها. وهون حق جهاده، جاهدوا حق جهاده، ما بدها تقدير حقا مثل ما قلنا، ايوه عم نصحح الفهم. جاهدوا هذا الفعل موجود، حق جهاده حق منصوب لانه مضاف لمصدر جاهد، حق جهاده مثل ما قلنا ضربت كل الضرب. ايوه هو اشتباه، مين هو؟ ضمير عائد على الله، جاهدوا في الله هو الله سبحانه وتعالى اجتباكم اختاركم لدينه. شلون اختاركم لدينه؟ لانه هو الذي هداكم للاسلام وادخل في قلوبكم الايمان. قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. من يرد الله ان يهدي يشرح صدره للاسلام، فمعناتها الهدايه من اجري؟ فلما بتلاقي حالك مسلم ومؤمن ما تقول انه هي ايش الطبيعي، لا، الله اختارك ونقالك الدين، هو اجتباك سبحانه. سبحانه وتعالى. فبدك تحمد حضرت حق تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الجماعه اللي عم يعبدوا غير الله اللي عم يعبدوا البقر اللي عم يعبدوا الاوثان منزل مثل حكايتنا وعقلاء عقلاء اضلهم الله سبحانه وتعالى على علم. ومن يضلل الله فلا تجد له وليا مرشدا. لذلك لازم نعلم ان المنه لله ونقدرها قدرها هو الشباب اختاركم لدينه. فاذا اختاركم لدينه فحري بكم ان تكونوا من انصاره وتجاهدوا لدينه. يعني هذا تعليل لكلمه جاهدوا في الله حق جهاده. اخترناكم تكونوا جماعتنا كن دافعوا عنا. هو اجتباكم اختاركم لدينه وما جعل عليكم في الدين من حرج. اختاركم لدينه وجعل هذا الدين يسر ولم يجعل فيه العسر. ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا بلغه. فالدين الحمد لله دين الاسلام في سهوله. يسروا ولا تعسروا. هيك النبي عليه الصلاه والسلام امرنا وقال هلك المتنطعون من دونك. يشدد على نفسه بيعلم بالتعب ربما ينقل من الايمان الى الكفر. نسال الله العفو والعافيه. اذا لم تخذ باليسر ولا تاخذ بالعسر. فيسر لكم الدين سوالك مثلا في رمضان المريض عم يقول لك اي ضيقه ما جعل عليكم في الدين من حرج اي ضيق بان سهله عند الضرورات كالقصر. القصر مو القصر الممرض. القصر معناته في الصلاه. صلاه الكامل الاربعه خطط علينا بالصبر سبحانه وتعالى ثواب الدين. والتيمم إذا لم نجد ماء ومن لم يجد ماء تيمم بالترب. تيممتكم لما فقدت أولي النهى. ومن لم يجد ماء تيمم بالترب. وأكل الميتة عند الضرورات ومن يضطر غير باغ ولا عاد. معناتها إذا اضطر في مجاعة في مخمصة في مجاعة غير باغي ولا عاد يجوز ياكل من الميتة يجوز. هذا كمان من اليسر الدين والفطري للمرض والسفر كمان برمضان علينا الصيام. فاذا كان واحد مريض او على السفر فيجوز له الافطار ويقضي فعده من ايام اخرى. يعني من كان منكم مريضا او على سفر فافطر لأجل هذا العذر فعدة من أيام أخرى. فطالما ما جعل عليكم في الدين من حرج لازم تجاهدوا عن هذا الدين وتدافعوا. كانت الأديان السابقة فيها شدة. فلا نحن بنلبس الثوب مثلا نتخرج نروح على الحنفية أو على الشافعية على الحنفية ونقرصه يظهر ما بيمشي الحال. كان لازم يقصوا بالأديان السابقة ما بيكفي غزله بده يقصوا السهول. يعني شغلة مشكلة قديش في سهولة بينا. بعدين نحن بيعمل الذنب الواحد يرجع يستغفر ربه سبحانه وتعالى ويتوب إليه فيغفر الله له ذنبه. أما بالأول فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. أما بيحقق التوبة يقتل حاله او يقتل اخوه رحيمه. وقد كان هذا الله سبحانه وتعالى القى عليهم الظلام حتى ما يشوفوا بعضهم نزلوا بعضهم تاتيل وتدبير عشان يتوبوا. حتى دعا سيدنا موسى سيدنا موسى الله رفع عنهم يعني صاروا الباقي كفار صاروا اللي قتلوا كفار عن الباقي. هذا ما جعله الله تعالى علينا من الشدة. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. سيجعل الله بعد عسر وما جعل عليكم في الدين من حرج ضيق. لأن هذا الصوت اسم الباء باء التصوير. شو صورة عدم التضييق؟ بأن سهله عند الضرورة كالقصر أرى تسهيل والتيمم وأكل الميتة والكفر للمرض والصدق. ملة أبيكم إبراهيم، يعني الدين تبعكم يشبه ملة أبيكم من قبلكم اللي اسمه إبراهيم. أصبح ملة شو إعرابها؟ منصوبة. ملة آل منصوب بنزع الخاطب، الخاطب الكاف، يعني كملة أبيكم إبراهيم. كمان ملة سيدنا إبراهيم كان فيها سهولة. إبراهيم عطف بيان، يعني لما قال أبيكم بركي آدم فسروا بكلمة إبراهيم. إن أبيكم لو قال أبيكم على العلم رأس يروح ثانية للأب، يعني آدم قال إبراهيم حتى بين المقصود. فكلمة إبراهيم عطف بيان، هذا عطف بدون عاطف. أيوة تأثر بسميه بدل، بدل أو عطف بيان. أبيكم إبراهيم عطف بيان. هو مين هو اللي سماكم المسلمين؟ هو أي الله. يعني الله سماكم المسلمين من قبل، وفيها في القرآن الكريم كمان سماكم مسلمين. هذا عم يختار المصنف رحمه الله أن الضمير هو يعود على الله. وهناك كمان تفسير آخر أن عائد على سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم سماكم المسلمين من قبل، يعني قبل ما يجي عهد النبي عليه الصلاة والسلام سماهم سيدنا إبراهيم المسلمين، وأنا أول المسلم. سماكم المسلمين من قبل، فكلمة هو أصبح ممكن تعود على سيدنا إبراهيم وتعود على لفظ الجلال على الله سبحانه وتعالى. سماكم من قبل أي قبل هذا الكتاب، أنا كتاب القرآن الكريم، قبل إنزال القرآن إجا تسميتنا بالمسلمين. وفي هذا أيضا وفي القرآن سمانا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي القرآن أيضا سمانا مسلمين ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. يعني تحملكم هذا التكليف وهذا التشريف، شرفكم بهذا التشريف وكلفكم بهذا التكليف، يشهد عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أنه بلغكم. وقد أشهد عليه الصلاة والسلام في الدنيا قبل أن يفارقها، اللهم هل بلغ؟ اللهم فاشهد. وين؟ في خطية حجة الوداع كان يوعظ ثم يقول هكذا، اللهم فاشهد على أني بلغ. وقد بلغ الرسالة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم. ليكون الرسول شهيدا عليكم يوم القيامة أنه بلغ، وتكونوا أنتم شهداء على الناس أن رسلهم بلغتهم. يعني حضرة الأدلت بنتهم الأمم الماضية تنكر يوم القيامة يقولون ما جاءنا من نذير، يعني ما حدا بلغنا ولا حدا قلنا، فينكرون أن الرسل قد بلغوا. فتشهد أمة محمد عليه الصلاة والسلام أنهم بلغوا، يرجعوا يطعموا بالشهادة انه انتم ما كنتم شلون عم تشهدون. ايوه بيجي الرسول عليه الصلاه والسلام يزكيهم لان سمعنا هذا من كتاب الله سبحانه وتعالى. حكانا في القران قصص الانبياء السابقين مع اقوامهم وقصص اقوامهم مع الرسل. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. الآية الثانية تقول لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الترتيب الآخر شهداء على الناس أن رسلهم بلغتهم فأقيموا الصلاة طالما الله كان وشرفكم وأمركم بنصرة دينه. قبل كل شيء حتى تزكوا أنفسكم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. فأقيموا الصلاة داوموا عليها، لأنه بالأول أمرنا سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة. قال اركعوا واسجدوا أي صلوا. رد قال لا فأقيموا الصلاة تذكير، يعني اللي ناكل يعني أول لا تنسوا. ايوه فأقيموا الصلاة داوموا عليها وآتوا الزكاة. وإيتاء الزكاة فرض ركن من أركان الإسلام. واجب من الناس من يصلي ولا يزكي. وفي بالعكس ناس هين على دفع المال لكن يتكاسل عن الصلاة. حضرة الحق أن يقرن الصلاة والزكاة سواء. تقرأ في كتاب الله تعالى الآيات تجعل الصلاة والزكاة مع بعض. فما تنفكر وحدي عن يصلي ما يزكي ما يزكي، يزكي وما يصلي ما يزكي، يصلي ويزكي. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. هذول اللي انقلبوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا أن الصلاة عرفناها من قيم الصلاة، لكن الزكاة ما راح ندفعها، لأن هي جزية أو أقل جزية. كان ايش؟ ايوه. حيقولوا مثل ما قالوا الامم السابقين ان اطعم من لو يشاء الله اطعمه. لو الله راد كان اعطاهم. نجي نحن نعطيهم، الله حرم نحن نعطيهم. هذه مغالطات كلها. امر اعطاك اعطاهم بواسطتك. يعني هذول الفقراء من اصناف الثمانيه المستحقين. الله اعطاهم ما حرم، لا تقول ما الله اعطاهم. أعطاهم لكن بواسطة المسؤول الأمانة والصلاة. فمن لم يزكي فهو خطأ. خيانة كبرى. هلا عبرت مثلا أنه واحد أعطاه 100,000 ليرة قال له هذول تأخذهم لك بس بتعطي أخوك منهم أخوك الفقير المسكين تعطي منهم 2.5%. رحت انت هكيت الكنيسة شو بيكون هذا الزلمة؟ يكون خائن. وين؟ يكون خائن. أكبر فيها وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ثقوا بالدين. بالمليارات تريليون سنتيليون سيسيليون شو كمان كاتريليون ما بنعرف الاسماء الجديده. لا العربيه ما فيها اكثر من 1000 وين؟ ما في مليون بالعربي ولا في مليار ولا شيء. 1000 1000 100,000 1000 1000 1000 كرر قد ما بدك ما في اكثر منه. ايه هلا معناتها صار كيف تصير بده يشتري غرفتين وصوفة صار حقهم مليون مليونين مثلا. صار المليون ما عاد يريد. فهذا اللي صار عنده ملايين كثير واموال مكدسه شيء بالبنوك وعنده بنايات وعقارات وعنده معامل وعنده شغلات كلها في هذا الاتساع لسعته كدود كدود الخل ينسج كدود القز ينسج دائما ويعرف دوما بالذي هو ناسج. هيك حال الناس اليوم شو بقول؟ كدود يعني دائما بكد بيتعب بيشقى بيشتغل وهيك انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه عم يشتغل قطع حالك كلياتنا كادحين اهل الثوره كلها مشان كادحين مين هذول الكادحين كلياتنا كادحين في حدا مكادح كلياتنا كادحين كدود كدود القز دود الحرير ينسج دائما دائما بيغزل بعدين بيغزل بيغزل حتى يصير جوا هو ويختنق وسط اللي سأل ينسجه كدود كدود القز ينسج دائما ويهلك موتا بالذي هو ناسج بعدين ما بتلاقيه الا دش كل شيء ترك الاراضي ترك الزروع ترك الحواليت ترك الدكاكين حتى وعيه الشرك وياها حتى الخاتم اللي اصبعته بشرك وياها حرام بده يروح بالارض والتراب صحيح حرام بده يروح بالارض والتراب تفسير لكن مسكين كثر عليه كل شيء اي ما له الحق يساوي هيك هذا رجال اخر لازم يحترموه وذاك باشا وهذا رئيس جمهوريه رئيس جمهوريه شلون هيك يا عمان يجي واحد كان لازم تسلم عليه ما يرد عليه السلام الى رجع يقلبه بين ايديه يوقع ويوقع حط له الاطلب من اخيره لذا هذي كان ما يحسن يفوت لعنده ولا يقرب عليه وهيك رجال بسيطي رجال ضعيف رجال فقير لذلك الحياة سمينة حياة سمينة ما لازم تضيع إلا بما يوفي أصل ابن آدم ما يكفي ولا ينبغي أن يجمع ما يضيع إن الإنسان ليبغى أرغاه استغنى هذول بقى المؤمنين من صفتهم لما بيفكروا يكون عندهم إيمان بالآخرة إيمان بالنار إيمان بالجنة إيمان بالحساب إنه بكرة شايف لك كل الشغلة هي ما راح تفيدني بندور على شغلة فيه يمكن كلمة كاملة عن الله تكون سبب نجاته أسأل الله أحسن له من كل العمل اللي يعمله كلمة لا الله إذا قالها مخلصا بها دخل الجنة مثل ورد في الحديث فهذا ليش يضيع وقته بالله ما بيضيع وقته بالله ولا بالله الذين هم عن اللغو من الكلام وغيره لغو الكلام ولغو العمل معرضون والذين هم للزكاة فاعلون معرضون مو بس ما بيشتغلوا فيه إذا شافوا اللغو أعرضوا ناس قاعدين يقطعوا حصة من طعمة ما بعمل بيناتهم شو بدي تساوي؟ بدي ضيع وقت روح تدور على جماعة إذا جلست معهم انتفع منهم ينتفعوا منك فالجلوس معهم ضيع وقت معرضون والذين هم للزكاة فاعلون شو معنى فاعلون؟ مؤدون يؤدون الزكاة أنت إذا لاحظت في كلام الله بتلاقي دائما الإيمان مقرون بالصلاة والزكاة إيمان الصلاة زكاة وهيك الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون دائما هذول الثلاثة هي الأساس الإيمان وهو عقيدة والعمل وهو صلاة وزكاة على من كان يملك النصاب والذين والذين هم للزكاة فاعلون فهل يصلي وما بيأدي زكاة وعامل حاله خاشع كن طالبه بالزكاة ما بيتلحى معنى تعرف شو هذا الكذاب مو صحيح والذين هم لفروجهم حافظون عن الحرام كيف يكون هذا الحفظ بالبعد عن الأسباب الموصلة إليه وهيك ببعد عن الأسباب الموصلة إليه مثلا النظر المحرم يوصل إلى الفعل المحرم لذلك يأخذ الأمر بقوامه لإدارة الأمور قبل وقوعها النظر المحرم هو السبب لذلك حضر الحق شو قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم الغض البصر سبب حفظ الفروج فإذا جعل يختلط بما يفسد أخلاقه ويثير شهوته ويحرك غريزته، وبعدين بده يكون منظور منزيه شو بيسموه كمان بشرف يعني. هو صاحب فلاني، في ناس بنسمع هيك حكاية، بنسمع أشكال ألوان يعني، مثل الطبيب بيسمع علل الناس، نحن بيعرض لنا شغلات وشكاوي وحكاية أشكال ألوان، شيء بالهاتف وشيء بالمقابلة وشيء بالمكاتب، بيجينا أشكال ألوان حوادث. فبتلاقي فلان صاحبته صار لي أنا وياه 50 سنة، صار لي أنا وياه 4-5 سنين، مدري قديش، أخي في الله، إخوان على شرف، ما في شيء بيناتنا. وبعدي قالت له طيب وصلوا للمحرمات. قال عنده عقد بيناتهم، لا ولي ولا شيء، عنده عقد سري ما حدا يدري فيه غير الاثنين. شو هذا شو الفرق بينه وبين اللي ما عم نسميه زواج؟ شو الفرق بيناتهم؟ ولكن لا تواعدوهن سرا. الله يعفو. فالفساد كثير، اسباب الفساد التلفزيون اللي بالبيوت، نقعد نتفرج على التمثيليات والروايات والدعايات والاشكال والرقص والغناء وما الى ذلك، هذه معناتها عم تتسبب للفتن، عم تتسبب للشر، وتقعد من شره ان العائله تقعد بمجموعه، العائله والضيوف سوا بيتفرجوا على التلفزيون، والكبير والصغير والمرأة والرجال والست والزوج والعم والأم كلهم قاعدين وعم يتفرجوا عليها سوا. شلون عاد بدهم يستحوا من بعضهم؟ كلياتهم معناتها تفاتحوا على بعضهم، تكشفوا على بعضهم، معناتها الحياة إذا غلب ما عاد في انضباط. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. معناتها الحياة هو سبب المحافظة على الأخلاق. فإذا كان الحياة ذهب، ذهب كل شيء. إيش نعمل بعدين؟ معناتها صار معقول من يعمل في سبب. فالذين هم بفروجهم حافظون، الحفظ يكون مثل ما حكينا، حفظ عن الحرام، البعد عن أسبابه ودواعيه. وأسباب الشر ونواعي الفجور اليوم كثيرة ومنتشرة، ونفوت مشان نتعلم بالمدرسة بنلاقي فساد، نروح إن نحضر حفلة بنلاقي فساد، نمشي بالشارع نتسبب نبيع ونشتري بنلاقي فساد، نطلع لفوق في فساد، نطلع لتحت في فساد. أما الفساد في البر والبحر الله يعفوه، صار الإنسان بهالأيام بده كتير يحافظ على نفسه حتى يحفظها من الانهيار انزلاق المبيقات، كتير يحفظ. الممسك على دينه كالقابض على الجمر، إلا على أزواجه، إذا له أزواج أي من زوجاته، هو عمول على أزواجه، هو حافظون على أزواجهم، حافظون من أزواجهم، حافظون إلا من أزواجهم، حافظون من الحرام إلا من أزواجهم، أزواجهم ما في حرام، حلال. أو ما ملكت أيمان السرايا، إذا كان صار إن شاء الله، لا عفوا، أنا نحن عم نحكي بالسلام، أنا كنت رح أقول إذا صار حرب إن شاء الله مع إسرائيل، والله نصرنا عليه واخذنا منه سراري، ما عليه شيء اذا تسرى فيها، ما في شيء على الله بيك، بس نحن نركز حالنا كل شيء بيصير، كل شيء بيصير. او ما ملكت ايمانهم اي السراري فانهم غير ملومين، بالنسبه لزوجته، بالنسبه للأمة التي يملكها الشراري، هذه دفع عائدها صداقها وهي دفع حقها، صار الثنتين معناتها له حق الاستمتاع قيمة، إلا على أزواجه أو ما ملك أيمانه أي السراري فإنه